بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من صحيح مسلم لشيخ الامام النووي رحمه الله، وما زلنا في كتاب الحي باب النبي. حديث الباب: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا وكيع وابو معاويه وهشيم عن الاعمش عن منذر بن يعلى ويكنى ابا يعلى عن ابن الحنفيه عن علي قال: كنت رجلا مذاقا، وكنت استحيي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، فامرت المقداد بن الاسود فساله، فقال: يغسل ذكره ويتوضا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. قوله باب المذي، المذي هو سائل رقيق يخرج عند مقدمات الجماعة أو عند يعني تذكر الجماعة، فيقال المكثر من هذا المذاق عن كثير المذي. وهذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يروي عنه ابنه محمد بن الحنفية. ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم ابن الحنفيه ده عن امه من سبي بني حنيفه. فقال علي رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا مذاعا، يعني كثير المذي. فاستحييت ان اسال رسول الله لمكان ابنته مني، اي فاطمه عليه السلام، فهي زوجته. فاستحى ان يسال النبي عن هذا لمكان فاطمة عليه السلام. فأمرت المقدرة بن الأسود أي الكندي فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فدل هذا أولا على نجاسة المذي، وأنه يجب غسل موضعه، وأنه يكفي فيه الوضوء ولا يشترط له الغسل. يعني إذا نزل فلا يعني يشترط الغسل، والغسل سيأتي أنه إنما هو فقط يعني في نزول المني وليس في نزول المذي. فالمذي يكفي غسله ثم الوضوء. جاء في بعض روايات الحديث: يغسل ذكره وأنثيي ويتوضأ. ومعنى أنثيي يعني خصيتي. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة، أخبرني سليمان قال: سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل خاطره، فأمرت المقداد فسأله، فقال: منه الوضوء. فقال: منه الوضوء، يعني أنه يتوضأ منه ولا يشترط له الغسل. نعم. حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب، اخبرني مخرمه بن بكير عن ابيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بن ابي طالب: ارسلنا المقداد بن الاسود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساله عن النبي يخرج من الانسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضا وانضح فرجك. توضأ وانضح فرجك. النضح اللي هو الرش بعد ذلك، يعني رش على الفرج بعد ذلك، يبدو أن هذا الرش بعد الغسل لأنه قد جاء الغسل. جمع بين الأحاديث أنه لا يكفي فيه النضح فقط، والنضح هنا بمعنى رش المكان، ويبدو أنه أراد أن يرش ويغسل. والله تعالى أعلم بالجمع بين الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. فدل هذا على نجاسة المني، وأنه لا يكفي فقط يعني مجرد رشه بالماء مع عدم الإزالة، بل يجب الإزالة. نعم. قال المؤلف الشاعر: فيه محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزداء، فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان النفي، فأمرت المغبان بن الأسود فسأله فقال يصل لك أنه يتوضأ. وفي الرواية الأخرى منه الوضوء، وفي الرواية الأخرى توضأ وانضح وزك. في المذي لغاته مذي بفتح الميم وإسكان الذال، ومذي بكسر الذال وتشديد الياء، ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء. فالأوليان مشهورتان، أولاهما أفصحهما وأشهرهما. مذي والمزيد، نعم. والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد عن ابن العربي. نعم. ويقال مذي وأمذى ومذى. مذى. يقال مذى وأمذى. مذى وأمذى ومذي. الثالثة التشديد. والمذي ماء أبيض رقيق لذيذ يخرج عند شهوة ولا بشهوة، ولا دفق ولا يعقبه فتور. يخرج بشهوة وبلا شهوة كذلك. نعم. ولا دفق ولا يعقبه. ولا دفق، دفق المني، ولا فتور اللي هو الفتور الخضر هذا الذي لذة التي تكون مع المني. نعم. وربما لا يحس بخروجه. نعم. ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. نعم. الله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وانضح برضه فمعناه أقصد، فإن النضح يكون غسل. نعم. فهنا حمل النضح هنا على الغسل. نعم. ويكون رشا. نعم. وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه. نعم. وانضح بكسر، وانضح بكسر الضاد، وانضح. وقد تقدم إليها قوله كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، وهو بفتح الميم وتشديد الدال وبالمذي. نعم. وأما حكم خروج المذي فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل. نعم. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء في هذا الحديث. وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل، وأنه يوجب الوضوء، وأنه نجس، ولهذا أوجب صلى الله عليه وسلم غسل الذكر. وأنه نجس لوجوب الغسل، والغسل فيدل على النجاسة. نعم. ولهذا أوجب صلى الله عليه وسلم غسل الذكر. والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي، لا غسل جميع الذكر. وحكى عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر. وفيه أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط، أما النادر كالدم والمني وغيرهما فلا بد فيه من الماء. نعم. وهذا أصح القولين في مذهبنا. نعم. يعني لا يكتفى بهذا في هذا الحجر، وإنما يعني نقول النبي يغسل يدل على وجوب الغسل بالماء. نعم. والقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خرج على الغالب في من هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحملوه على الصحراء. وفيه جواز الاستباحة في الاستفتاء، وما يجوز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المقطوع به، لكون علي اقتصر على قول بغداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا هذا قد ينازع فيه ويقال فلعل علي كان حاضرا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال، وإنما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه. السبب الشرط يعني بدل أنه يعني استطاع نفسه إلى العلم، سواء كان العلم بنفسه أو العلم عن طريق يعني يكلف غيره بأن يسأل له، قد وصله بطريق يعني مأمون. نعم. وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصحاب، وأن الزوج يستحق له أن لا يكثر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها. نعم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان المني. معناه أن المني يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، والله أعلم. قوله في الإسناد الأخير من الباب: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب أرسلنا البغداد. أرسلنا البغداد. هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني، وقال قال حماد بن خالد: سألت مخرمة: هل سمعت من أبيك؟ هل سمعت من أبيك؟ فقال: لا. وقد خالفه الليل عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس، وتابعه مالك عن أبي النضر. هذا كلام درق. وقد قال النسائي أيضا في سننه: مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا. وروى النسائي عن هذا الحديث من طرق، وبعضها طريق مسلم، هذه مذكورة. وفي بعضها عن الليل بن سعد بن بكير عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي المغداد، هكذا أتى به مرسلا. وقد اختلف العلماء في سماع مخرمة من أبيه، فقال مالك رضي الله عنه: قلت لمخرمة: ما حدثت به عن أبيك سمعته من؟ سمعته من؟ فحلف بالله: لقد سمعته. قال مالك: وكان مخرمة رجلا صالحا. وكذا قال معن بن عيسى أن مخرمة سمع من أبيه، وذهب جماعات إلى أنه لم يسمع. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا، إنما يروي من كتاب أبيه. وقال يحيى بن معين وابن أبي خيثمة: يقال وقع عليه كتاب أبيه ولم يسمع منه. وقال موسى بن سلمة: قلت لمخرمة: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. وقال أبو حاتم: مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه. وقال علي بن مديني: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار، ولعله سمع الشيء اليسير. ولم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه: سمعت أبيه. والله أعلم. فهذا كلام أئمة هذا الفن، وكيف كان فمثل الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطرق الطريقة، ومن الطريق التي ذكرها غيرها. والله أعلم. باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. حديث الباب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيب عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. نعم. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يعني ليس وضوءا، وإنما تطهر من أجل النوم، يعني من أجل النوم بعد أن قضى النبي حاجته، يعني من بول ونحوه، ثم غسل وجهه ويديه ثم نام صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في الشرح: فيه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. الظاهر والله أعلم أن المراد بقضاء الحاجة الحدث، وكذا قاله القاضي عياض. والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم. وأما غسل اليد فقال القاضي: لعله كان بشيء ما لهما. وفي هذا الحديث أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس لمكروه، وقد جاء بعض جهال السلف كراهة ذلك، ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته. بحيث يفوته وظيفته يعني أن ورده من الليل، كان يصلي مثلا ورده من الليل، فيقول كره أن يعني إذا استيقظ أن ينام مرة ثانية، لأن هذا قد يفوت عليه يعني قيامه الذي يقومه من الليل. على كل الحديث يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل ثم نام بعد ذلك. فدل هذا على جواز هذا. وأما هؤلاء يعني الذين رأوا أنه إذا استيقظ من الليل يكره له أن ينام يعني مرة ثانية، لأن هذا يفوت عليه يعني قيام الليل إذا كان يعني معتادا عنده. نعم. ولا يكون مخالفا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعمل من فوات أوراده ووظيفته. نعم. والله أعلم. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجعل. أحاديث الله. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رفع قال أخبرنا الليث حديثا، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. نعم. هذا مر عليه الإمام النووي باستحباب يعني الوضوء للجنب إذا أراد النوم. والجنب يعني من أصابته جنابة، سواء كانت هذه الجنابة يعني بجماع أو احتلام. فحديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني جنب وأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة ثم نام. فهذا يدل على يعني استحباب مطلق هذا الحديث، يدل على استحباب هذا، وأنه إذا كان جنبا وأراد النوم فإنه لا يجب عليه الغسل حتى ينام، فليجوز له أن ينام وهو جنب لكن إذا توضأ. فهل هو في هذا مستحب أو واجب؟ هنا الإمام النووي قال إن هذا مستحب، لكن في الحديث الآخر أن النبي سئل أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال نعم إذا توضأ. فاشترط النبي الوضوء، فدل ظاهر هذا الحديث على أنه يبدو أنه واجب، أنه يجب على من أراد أن ينام وهو جنب أن يتوضأ قبل أن ينام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علي ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. نعم. وهنا فأراد أن يأكل، دل هذا كذلك على أنه كذلك للأكل، كان النبي يتوضأ وهو جنب للطعام، وهذا نوع من التطهر، طبعا لا يرفع الجنابة ولكنه نوع من التطهر، تطهر الأصهر هذا من أجل الطعام. نعم. حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حديثا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم وسمعت إبراهيم يحدث، وحدثني محمد بن أبي بكر المقدني وعن زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله حديثا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ له، قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال نعم إذا توضأ. إذا الشرط يعني إذا توضأ فليأكل. فدل هذا الحديث الظاهري على وجوب الوضوء للجنب إذا أراد النوم، إنه إذا أراد النوم فإنه يجب عليه أن يتوضأ. نعم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينام حتى يغسل إذا شاء أو يغتسل إذا شاء. يغتسل إذا شاء يعني لو وصل الجنب. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نام. نعم، توضأ واغسل ذكرك ثم نام، بالماء الاستنجاء وغسل يعني موضع يعني نزول المني أو الجناب أو الجماع، ثم قاله توضأ على ذلك ثم نام. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ ينام. ينام قبل أن يغتسل. قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سهلا. نعم. هذا الحديث من أمية رضي الله تعالى عنها لما سئل كيف كان النبي يصنع يعني في الجنابة، هل ينام وهو جنب؟ فقالت: نعم، يعني كان يغتسل وينام، وكان أحيانا يتوضأ وينام. فهذا يدل على جواز يعني الوضوء بعد الجنابة والاكتفاء بالوضوء ثم النوم ثم يغتسل بعد ذلك، وكذلك على جواز أو استحباب يعني الاغتسال قبل النوم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن رياح حديثا، وحدثنا أبو قريب أخبرنا ابن أبي زائدة حديثا، وحدثني عمرو الناقة وابن نمير قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال: ثم أراد أن يعود. نعم، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، استحباب الوضوء دل هذا على الاستحباب، الله تعالى أعلم، قبل معاوية. قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود يعني مرة ثانية للجماع فليتوضأ، أي بينهم. وقيل أن هذا الوضوء يعني للتطهر وللنشاط بعد ذلك، فدل هذا إن شاء الله على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه كأنه جاء في باب الإرشاد من النبي صلوات الله وسلامه عليه وليس في الإيجاب. نعم. وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغصب واحد. نعم، حديث أنس هذا لعله هو الذي يدل على الاستحباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه، وقد جاء وقد كان عنده 9 نساء بغسل واحد يعني دون أن يغتسل، ومعنى يطوف على نسائه يعني يجامعهم ثم يغتسل غسلا واحدا يعني لهذا، لا يغتسل عند كل واحدة منهن غسلا، وإنما يغتسل غسلا واحدا صلوات الله وسلامه. فدل هذا على أن الوضوء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في عند المعاودة أن يكون من باب الاستحباب لا من باب الإيجاب، والله تعالى. نعم. قال المؤلف في الشرح: في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. في رواية: إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وفي رواية: نعم، ليتوضأ ثم لينام حتى يغتسل أو يغتسل إذا شاء. وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك ثم نام. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. وفي رواية: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. حاصل الأحاديث كلها، أنه يجوز أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال، وهذا مجمع عليه. قبل الاغتسال هذا مجمع عليه، نعم. وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران. عرق، نعم. بدن الجنب وعرقه طاهران، يعني لا ينجس، يعني ظاهره بالجناب، نعم. وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها. نعم. ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها، من لم يجامعها. نعم. لأنه يتأكد السفر غسل دخل أو غسل دخل. نعم. وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء. نعم. وهذه الأحاديث تدل عليه. نعم. ولا خلاف عندنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء. وهذه الأحاديث تدل عليه، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب. وبهذا قال مالك والجمهور. عندنا عندنا يعني في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه، وهو مذهب داوود الظاهري. نعم. لا وجوب الوضوء لهذا كله. نعم. والمراد الوضوء وضوء الصلاة الكاملة. نعم. وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه واليدين، فقد قدمنا أن ذلك لم يكن في الجنابة، بل كان في الحدث الأصغر. كان في الحدث الأصغر وللنوم. نعم. وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، رواه أبو داود. ولا يمس ماء. نعم. ولا يمس ماء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره. فقال أبو داود عن يزيد بن هارون وهم أبو إسحاق في هذا، يعني في قوله لا يمس ماء. وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي ضعف الحفاظ في هذه اللفظة، فبان بما ذكرناه ضعف الحديث. ضعف الحديث. وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يتعرض به على ما قبلها. ولو صح لم يكن أيضا مخالفا، بل كان له جوابان. أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن شريح وأبي بكر البيهقي أن المراد لا ينس ماء للغسل. والثاني وهو عندي حسن أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا ينس ماء أصلا لبيان الجواز، إذ لو واظب عليه لتوهم وجوده. الله أعلم. وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء. نعم. هذا الأحسن القائل. نعم. وقد جاء في سنن أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه. نعم. فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر. نعم. قال أبو داود والحديث الأول أصح. قلت نعم. على تقدير صحتي يكون هذا في وقت وذاك في وقت، والله أعلم. نعم. واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء، فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث، لأنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. نعم. وقال أبو عبد الله الماجري رضي الله عنه الوضوء الجنون فقط واقتصر على الوضوء هو حكمة لا شك، إنه جانب من جوانب الطهارة، فإنه يرفع الحدث عن هذه الأعضاء. نعم. وقال أبو عبد الله المالك رضي الله عنه اختلف في تعليمه، اختلف في تعليمه، فقيل ليبيت على إحدى الطهارتين. نعم. خشية أن يموت في منامه. نعم. وقيل بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاء. قال المازري ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام، فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه له. لا، هذا كلام المازري. وأما أصحابه فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنة، والله أعلم. وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة. وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوام كما يجب علينا. هذا على كل حال يعني يتعلق بأمر آخر اللي هو في القسم بين الزوجات، وليس في الباب الذي نحن فيه، باب يعني باب الحيض وباب الطهارة. أما بالنسبة لقسم الرسول بين زوجاته فصحيح أن الله تبارك وتعالى خيره فيها، فلم يكن واجبا عليه، لم يجبه الله عليه، لأن الله قال له ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليه. ذلك أدنى أن تقر عينهن كلهن، ويرضين بما آتيتهن كلهن. فهذا يعني، ولكن النبي كان أيضا يعني يحسب بالعدل بين زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني ما أملك ولا أملك. فعلى كل حال هذا باب، يعني هذا باب. وبعدين القسم إنما هو في المبيت وليس في يعني في المعاشرة، لأنه يجوز إذا كان له يعني أكثر من زوجة يعني يعاشرهم في اليوم الواحد، ولكن المبيت يكون يبيت عند يعني يقسم بينهم وقته في المبيت. على كل حال هذا سيأتي في الباب الآخر إن شاء الله. نعم. وأما من لا يجيبه فلا يحتاج إلى تعويل، فإن له أن يفعل ما يشاء. وهذا خلاف وجوب القسم هو وجهان وصحابنا والله أعلم. وجهان في عند الشافعي نعم. أنه واجب على الرسول، والأمر الآخر أنه ليس واجبا. نعم. وفي هذه الأحاديث المذكورة في البعض أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا معنى غسل الجنابة ليس على الفور، يعني بمجرد ما يجب يجب أن يغتسل. صحيح أنه ليس واجبا على الفور، وإنما يجوز فيه التراخي إذا كان في الأمر ساعة ولم يأتي وقت الصلاة المفروضة طبعا، فإنه يجوز له مثلا أن ينام ثم يقوم بعد ذلك يغتسل. أما في الوقت المضيق كان يكون خلاص وقت الصلاة قد حضر فإنه يجب أن يغتسل، فأصبح الغسل بالصلاة وليس لاستحلال أي شيء آخر من الجنوب يعني كالطعام والمكث والنوم، فإنه يجوز له هذا وهو جنوب طالما أنه لم يأتي وقت الصلاة، لكن إذا جاء وقت الصلاة مفروض هنا يجب أن يغتسل. نعم. وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة، هل هو حصول الجنابة بالتقاء التقانين أو إنزال المني، أم هو قيام إلى الصلاة، أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ فيه جنابة أوجه لأصحابنا، ومن قال يجب بالجنابة قال هو وجوب موسع. وكذا اختلفوا في موجب الوضوء، هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة أم المجموع؟ وكان اختلفوا في الموجب لقصد الحيض، هل هو خروج الدم أم انقطاع؟ والله أعلم. وأما ما يتعلق بأسانيد الباب فقوله قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث معناه قال ابن المثنى في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة قال شعبة حدثنا الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث، وفي الرواية المتقدمة شعبة عن الحكم عن إبراهيم، والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى، فإن الأولى بعن حد والثانية بحدثنا وسمعت، وقد علم أن حدثنا علم أن حدثنا وسمعت أقوى من عن، وقد قالت جماعة من العلماء أن عن لا تقتضي الاتصال ولو كانت من غير مدلس، وقد قدمنا إيضاح هذا في الفصول وفي مواضع كثيرة بعدها والله أعلم. وفيه محمد بن أبي بكر المقدمي وهو بفتح الدال المشددة منسوب إلى جده مقدم، وقد تقدم بيانه مرة. وفيه أبو المتوكل عن أبي سعيد هو أبو المتوكل النادي واسمه ابن داود، وقيل ابن داود بضم الدال منسوب الى بني ناحيه بني نحيه قبيله ثم والله اعلم. لا سيأتي هذا طبعا الوضوء داخل في الغسل، فلو عمم بدنه بالماء ولم يتوضأ أولا فهذا يكفي عن الوضوء، يعني إذا اغتسل بالماء وعمم بدنه بالماء وكانت له نية وتسمية، طبعا لا بد من النية تسمية، فإنه يكفي عن الوضوء، فرش الماء أو عمم الماء بجسمه أو مثلا انغمس في الماء كي يكون نزل بحر او بركه او نحوها وخرج منه وهو ناوي الغسل، طبعا خلاص وضوء داخل في الغسل يجزئه يجزئه الغسل عن الوضوء. الحديث الاخر حدثنا وعن قال حدثنا هو في روايه الحديث يقول الراوي حدثنا معناه انه سمع منه، اما لما يقول عن فلان يحتمل انه يعني نقل اليه ب يعني بكتاب مثلا او بسماع من اخر او بغيره، فعن لا تقتضي السماع وانما تقتضي انه هو يعني ينقل هذا الحديث عن فلان، لكن لا يصرح بأنه كان حاضرا هو نفسه، يعني عندما تكلم يعني من يروي عنه بهذا الحديث، فلذلك حدثنا أبلغ السماع، حدثنا وأنبأنا، أما فلان عن فلان احتمل أن هناك واسطة. لا الرواية الراوي إذا قال حدثنا خلاص دخل حدثنا فلان معناه أنه سمع منه، أما إذا قال فلان عن فلان فالغالب يكون يعني أنه سمع منه، يمكن يكون ما سمع منه، سمعه بواسطة لم يذكره، ما ذكر هذه الواسطة. نعم. يفصل لا لا المني لا يفصل الصوم، حتى المني لو خرج المني مثلا في احتلال فإنه لا يفصل الصوم، إنما يفصل الصوم الجماع، أما لو مثلا أنه نام صائم نايم وهو صائم ثم احتلم فإن هذا لا يفطر صومه، خروج المني منه باحتلام لا يفطر الصوم، وكذلك إذا يعني أمذى سواء كان في نوم مثلا باحتلام أو في يقظة دون تعمد فإنها لا تفطر، أما إذا تعمد في وهو يعني مستيقظ باستحضار جيت يعني شهوة الجماع وأمذى هذا في كلام أهل العلم هل يفطر بذلك أم لا، أما إذا أمنع فهذا إجماع يفطر صومه، ولكن هل فيه كفارة أم لا هذا فيه يعني أعرف العلماء بعضهم يجب الكفارة المغلظة بعضهم لا يجب الكفارة، سيأتي هذا الباب الصوم ليش مستعجل وايد وين عن الصوم نعم رمضان رمضان إن شاء الله.